بل الدليل يجوزها. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزيارة القبور الكفار جائزة، لكن قوم ثمود على وجه الخصوص نهى النبي عن الدخول عليهم إلا أن يكونوا باكين، فهي أماكن العذاب فحسب، والله أعلم. لكن إذا دخلت أيضا للإدكار والاعتبار جاز لك، يعني زرت الفراعنة في الأهرامات للاعتبار لا للافتخار. طيب، حيثما مررت بقبر كافر دوسي أو قرشي أو عامري فبشره بالنار. سنده الظاهر عليه الحسن، ولكن به علة، به علة، فنظرة إلى ميسرة لإبراز هذه العلة إن شاء الله، لأنها مسألة مهمة، لأن بعض إخواننا يمر يقول أبشر بالنار يا فلان، أبشر بالنار يا فلان. بعض أحاديث بتفهم على غير وجهها أحيانا، مثل مثلا زيادة حديث فيه ضعف، في حديث نساء كاسيات عاريات فلعنوهن فإنهن ملعونات، فكان بعض الناس يمشي إذا مر بمتبرجة قال له كده يلعن فيها، ماشي يلعن في الخلق كلهم. فهذا الكلام غير صحيح. وعارضا يا إخوة، أقرأ تفسير قول الله تعالى، يعني كلام مضاد لهذا الذي ذكر، يعني إلا أخوك بيقول إن يقول المتبرج الله يلعنك، الله يلعنك. قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات. فيقول فريق من المفسرين الملائكة أحرص على بني آدم وأنصح لبني آدم وأرفق ببني آدم، يعني المسلمين من بني آدم، من بعضهم لبعض. ف الملك إذا رأك تعصي، إذا رأك الملك تعصي يقول يا رب اغفره، اغفر له، يا رب أصلحه، يا رب تب عليه، يا رب انقذه. إذا زلت قدمك وعصيت يا رب اغفر له، يا رب تجاوز عن سيئاته. أنت إذا رأيت أخاك المسلم يعصي، هل مرة قلت يا رب اهديه، يا رب انقذه؟ إذا رأيت أخاك المسلم أصيب بفضيحة، هل قلت يوما يا رب استر عليه وتب عليه، ألهمه يا رب أن يتوب، اغفر له يا رب، أقله يا رب عسرته؟ هل نحن نتخلق بهذه الأخلاق يا أخو الآن؟ إذا رأيت شخصا حتى لو ظلمك قل يا رب تب عليه، يا رب اغفر له، ادعو له. فالملائكة أرحم ببني آدم من بني آدم ببعضهم. إذا أمعنت النظر في الآية الذين يحملون العرش، حملة العرش الذين هم أفضل الملائكة بعد جبريل وميكائيل وإسرافيل، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذا عملت شيئا خطأ يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يقولون ربنا، يتوسلون إلى الله بسعة رحمته وسعة علمه وسعة كل شيء رحمة وعلمه، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، وقهم السيئات، يعني يا رب احفظهم من السيئات. في هذا الباب أيضا لأنه خلق كريم ويلزم أن يتأصل فينا بعض التأصل أو يتأصل فينا عموما، يقول قتادة في شأن الرجل المذكور في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، سيرته عطرة ما كلفه أحد بالمجيء، جاء من أقصى المدينة يسعى لما علم أن رسل ودعاة إلى الله دخلوا بلدته مدينته، سمع فقط ما ذهب إليه المرسلون ودعوه في بيته، بل جاء يجري من أقصى المدينة يسعى يؤازر الدعاة إلى الله: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما الذي يمنعني من عبادة الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون، ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين. الشاهد في قوله لما قال إني آمنت بربكم فاسمعوني، أعلنها ولم يخفها: إني آمنت بربكم فاسمعوني. قال المفسرون لما قالها انهالوا عليه ضربا وقتلوه وداسوا على بطنه ففجروا بطنه وخرجت أمعاؤه فمات، مات لكن دخل الجنة، فكان حريصا عليهم فقال يا ليت قومي يعلمون. لم يقل اللهم انتقم من قومي، بل قال يا ليتهم يعلمون بالنعيم الذي أنا فيه حتى يسلموا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فتمنى، وبعد أن قتلوه تمنى أن يهديهم الله وأن يوفقهم الله ويطلع على النعيم الذي نعم به حتى يسلموا، فكان ناصحا كما قال قتادة وغيره، قال كان ناصحا لقومي بعد موته وفي حياته، في حياته وبعد مماته أخبر الله بمقولته إذ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فإذا كان لك أخ شرد أو وقع في خطأ أو وقع في أو قتل أو قتل أو والعياذ بالله فعل الأفاعيل، اسأل الله أن يهديه، اسأل الله أن يتوب عليه، اسأل الله أن يهديه، اسأل الله أن يوفقه وأن يتوب عليه. العنون في أنهن ملعونات ضعيفة، ومن طريق أظن علي بن عابس أو غيره في ضعف. إذا كانت الأمور مقدرة فلماذا الثواب والعقاب؟ كما سئل الرسول قريبا من هذا السؤال قال اعمل فكل ميسر لما خلق له، امتثل أمر الله ولا دخل لك بما وراء ذلك، علام الغيوب هو ربك، الله أمرك أمرا شرعيا دينيا امتثل، وما وراء ذلك فهو موكول إلى الله. هل يجوز للمرأة أن تنام على بطنها حرام كالرجل؟ الحديث الذي ورد في النهي عن النوم على البطن ضعيف، في سند راو يقال له يعيش ابن طهفة، يعيش ابن طهفة وهو ضعيف، ومن العلماء من قال إنه مجهول. يقول السائل هل أهل كرداس خوارج؟ أهل كرداس مسلمون كما أن أهل شبرا مسلمون، كما أن أهل المنصورة مسلمون، فأهل كرداس وهم مسلمون. وأي بلدة منها الصالح ومنها ومن الطالح؟ أي بلدة فيها الصالحون وفيها الطالحون؟ أن تحكم على أهل بلدة أنهم خوارج؟ لا يا أخي، أنت الكاتب السر. ما أدري يا إخوة الذين يصدرون فتاوى هذه الأيام كيف سيلقون ربهم إذا كانت فتاوى ينبني عليها سفك دماء مسلمة بغير حق؟ كيف سيلقون ربهم سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العافية. وإن كان في بلدة، افترض أن بلدة فيها شخص شرير، ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فنصوص الكتاب محكمة، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. أذكر في هذا المقام كان في رئيس عربي، كان لا نحب التسمية، يعني دائما يغير شرع رب العالمين، ينظر إلى الشيء الذي فيه. يعني مثلا الرجل كالمرأة في الميراث، فعل هذا في دولته، ونلغي صلاة الجمعة ونؤخرها مع العصر حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج، يفعل ذلك. المهم أراد أيضا في بلده أن يلغي قصة الصيام، يلغي فريضة الصيام. فلما أراد أن يلغي فريضة الصيام أتى بالمفتي في دولته وقال له أنت تخرج عن الناس تقول لهم لا ضرر ولا ضرار، وعجز الإنتاج، نريد أن تمشي. ولقن المفتي بعض التلقينات التي يخرج بها المفتي على الناس حتى يلغي فريضة الصيام. فخرج المفتي في بلده وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله وكذب فلان، كذب الرئيس الذي في دولته. فأعدموه. قلت أين هذا من الحجاج بن يوسف الثقفي؟ أرسل إلى رجل متهم كي يؤتى به كي يقتل، فما وجدوه فأتوا بأخيه. أتوا بمن؟ بأخي هذا الرجل. فقال له الرجل أخي الذي ظلم، أنا ما ليش ليس لي دخل بأخي، أخي الذي ظلم هو الذي يعاقب، لماذا أتيت بي؟ قال أما ذكرت قول الشاعر رب شخص أخذ بجريرة أخيه؟ قال هذا قول الشاعر، لكن قول الله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون. فقال الحجاج رغم ظلمه صدق الله وكذب الشاعر. مع الحجاج كان مشهور بماذا؟ بسفك الدماء. وأمر مناديا أن يخرج ينادي في الناس صدق الله وكذب الشاعر، ورد الرجل إلى بيته وأجرى له العطاء الذي كان يعطيه سنويا ولم يمنعه من العطاء. فنذكر المسؤولين، نذكر الناس بقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا كلام الله سبحانه. إذا كان شخص متهم لماذا تضرب أمه مثلا؟ ما ذنبها أنها تضرب؟ فكرداسة كالمنصورة كالزقازيق كالقاهرة، كل بلاد فيها الصالحون وفيها الطالحون، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كسائر الخلق. فأما فتوى تصدر نوم خوارج ويبادوا أذى، يعني ما أدري كيف سيقابل ربه من يقول مثل هذا القول. والمفسدون من شبرا أيضا تعمل فهم كده، لماذا المفسدون من كرداسة فقط؟ المفسدون من حيك أنت الذي هو شبرا يفعل بهم كي يفعل بأي مفسد في الأرض. المفسد في القاهرة كالمفسد في اسكندرية كالمفسد في المنصورة، كالمفسد في كرداسة. النصوص عامة، إنما أنت تأتي تقيد المفسدون في كرداسة، المفسد في الشبرة نفس الحكم، صح ولا غلط؟ ولا لم يقل أهل كرداسة كلهم. أنت قرأت السؤال؟ أيوة أنت اللي كتبه. لا مش أنت اللي كتبه؟ طب لماذا قرأت؟ لم يقل أهل كرداسة. يا أخي أنا ما سؤال، أنا ما سؤال بقرأ، أنا بجاوب على السؤال. لا تورط نفسك وتكون باب فتنة. أنا بتكلم على شيء، هل يقال أهل كرداسة خوارج؟ نعوذ بالله أن يقال فيهم ذلك، ما علمناهم إلا مسلمين كسائر المسلمين، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كأهل شبرا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كأي بلدة من البلاد. خلاص كده. يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.